يقول هل التولة شرك أكبر أم أصغر؟ الجواب التولة شرك أكبر لأنها من جملة السحر وهو الذي يسمى سحر العطش. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.